الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما خلي ملامك إنه يؤذيني فأنا المتيم فاذهبي ودعيني ما اللوم قط براجعي عن حالة هي ديدني مهما تطول سنين ألم الفراق فراق أهل مودتي أذكى بقلبي جدوة تكوين فإذا بكيت له فلا عجب فقد أبكى أبا الحسنين في صفي لي أحنا على عمار عند فراقي ودعا بقلب مكمد محزوني يا أيها الموت الذي غير تاركي خذني فإنك قد أخذت معيني وبكربلا صوت أهاج لواعجي وبه تضاعف حسرتي وحنيني صوت الحسين غدا تشاهد صحبه ما بين مجروح وبين طعين بعدك من يذود عن الحمى إن حال بعدك للترحل حين من للعقيلة إن دعت يا كافلي قم فالعداء بسياطهم ضربوا يا ويلي هو عليه صاح يا هلال السعيد بمن اتلخ يا ابو فاضل بعد انت صرخ يا امنا وانت العبيد وبعد عينك من يحامل عائله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. قررت هذه الآية الكريمة والتي تليها نوعية الموازنة العسكرية في حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصريح هذا القرار القرآني أن هناك مرحلتين للموازنة. المرحلة الأولى مرحلة موازنة العشر، بمعنى أنه إذا كان عدد المسلمين عشر عدد المشركين فحينئذ يمكن إعلان الحرب على المشركين. ولكن في المرحلة الثانية جاءت موازنة النصف، يعني إذا كان العدد عشر لا يبرر إعلان الحرب على المشركين، بل لا بد أن يكون عدد المسلمين على النصف. انتبه جيدا، فهناك موازنتان عسكريتان على مرحلتين. المرحلة الأولى نعبر عنها مرحلة موازنة العشر، والمرحلة الثانية مرحلة موازنة النصف. موازنة العشر نقرأها في قوله تبارك وتعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني كم النسبة العشر. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا، يعني كم النسبة العشر. ألفا من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، هذه المرحلة الثانية. الآن يعني بعد انقضاء المرحلة العسكرية الأولى من المواجهة، القرآن الكريم يقول الآن تبدلت الموازنة، معادلة تغيرت. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ليش؟ لعله هذا من جملة يعني مبادئ علم النفس العسكري، أن الأمة كلما كانت أبعد عن الاستقرار كلما كان عطاؤها الجهادي أكبر، وكلما استقرت في الحياة المدنية تعلقت بالحياة أكثر فأكثر. فإذا تعلقت بالحياة أكثر فأكثر تثاقلت عن خوض المعارك، إذا ثاقلت يعني انخفاض المعنوية في النفوس، وهذا يستدعي تغيير الموازنة. يعني الأمة اللي عشر منها كان يغلب المشركين، هذه الأمة في فترة النعومة في فترة الاستقرار قد لا تقوى نفس النسبة أن تواجه المشركين، لا بد من أن يصعد تعدادها وإحصائيتها إلى مستوى كم النصف. فجاءت الآية الكريمة لتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ما أروح القرآن إشارة إلى الضعف في المعنويات الناشئ من استقرار الحياة في بدء حركة المسلمين الأوائل في بدء هجرتهم إلى المدينة. الحياة ما كانت مستقرة تماما، حياة المدنية ما كانت مستقرة تماما، كانوا قريب عهدا بالهجرة، وبالتالي فإن حالتهم النفسية كانت للمواجهة وللتفاني أكثر فأكثر. ولكن بالتدريج نتيجة الاستقرار في المدينة المنورة وترتيب الأوضاع المدنية النفوس عادة تكون عميل إلى الاستقرار، فإذا مالت إلى الاستقرار ثاقلت عن خوض الحرب كما قلت. نتيجة هذا أنه الاستعداد أو درجة الاندفاع التي كانت عندهم سابقا ما تعود كما كانت، رح يهبط مستوى درجة الاندفاع، فيقتضي الحال أنه إذا يتقدم عشر للمشركين فيها مجازفة، مجازفة غير ظافرة، فيقتضي الحال أن الله عز وجل يغير المعادلة. صارت المعادلة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طبيعي الخطاب وإن كان يا أيها النبي، ولكن قطعا النبي صلى الله عليه وآله ليس من الذين أصابهم الضعف، إنما هو بلسانه إياك أعني واسمعي يا جارة. وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. كم صارت النسبة؟ نصف. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. نصف. بإذن الله والله مع الصابرين. طيب، هذا من حيث المبدأ من جملة أحكام الفقه العسكري في الشريعة الإسلامية. الشيء الذي يشد الانتباه أن النبي صلى الله عليه وآله وبعد نزول هذه الآيات المباركة وتغيير الموازنة العسكرية الجهادية، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله بعث في معركة مؤتة كما يروي الرواة 3000 من المسلمين من الصحابة، بينما كانت عدة المشركين 100,000 في الخط الأمامي يعني بقرب مؤتة، و100,000 أخرى كقوة احتياطية يستعان بها عند الاقتضاء في منطقة مآب بالقرب من بصرة عاصمة الغساسنة في بلاد الشام. المئة التي كانت في مقدمة الجبهة 100,000 من أهل الشامات أنفسهم من عشائر لخم وكذلك جدام وكذلك باكر وبقية القبائل العربية التي تستقر في بلاد الشام، ألفت السلطة آنذاك 100,000 من المقاتلين، وهنالك 100,000 من الروم أنفسهم، باعتبار أن دولة الغساسنة في الشام كانت تابعة من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية تابعة للمحور الغربي، تابعة للروم على ذلك، لأن العالم على ذلك كالعالم اليوم فيه قوتان تتقاسمان المعمورة، مجتمع الدولي إذا صح التعبير، القوة الكبرى الغربية والقوة الشرقية، القوة الغربية كانت تتمثل بالروم والقوة الشرقية كانت تتمثل بالأكاسرة. المحور الكسروي كانت تخضع للحيرة مثلا وبلاد اليمن، هذا كلها كانت أشبه بالمستعمرات للسلطة الشرقية للقوة الشرقية، وأما حكومة الغساسنة في الشام فكانت أشبه بالمستعمرة للقوة الغربية. فالغرب كان قد أعد 100,000 مقاتل كقوة احتياطية جعلهم في مآب، بينما الخط الأمامي خط مؤتة فيه 100,000 من لخم وجذام وبكر من القبائل العربية من أهل الشام أنفسهم، هذا من جهة العدو. بينما عدد المسلمين الذين خرجوا للقتال كانوا 3,000، فكم النسبة؟ النسبة في واقع الأمر قطعا أقل من العشر، يعني إذا نحسب 100 الأمامية فقط وننسب لها 3,000 قطعا النسبة أقل من العشر، بل أقل من نصف العشر، لأن العشر 10,000، نصف العشر 5,000، بينما عدتهم كم؟ 3,000. فكيف زج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجيش الإسلامي ذي 3,000 في معركة جيش الأمان فقط 100,000 مقاتل؟ هذه نقطة أثارت تساؤل الباحثين. هذا في واقع الأمر يعيدنا إلى دراسة أوليات المعركة، كيف بدأت المعركة، مبررات المعركة ما هي؟ أولا، النبي صلى الله عليه وآله بعد أن انتهى من عمرة القضاء، عمرة القضاء وقعت في ذي القعدة السنة 7 للهجرة، وذلك بعد مرور سنة من صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وآله لما صالح قريش في الحديبية بعد انتصاره في المعارك العسكرية المتقدمة، هو انتصر في بدر، انتصر في أحد، انتصر في الخندق، هذه المعارك الرئيسية. بعد ما انتصر بها رأى النبي صلى الله عليه وآله أن يعطي الناس فسحة، أن يفكروا في حقيقة الموقف ويعلموا أن النبي ليس رجلا سفاكا للدماء، وإنما هو داعية سلام في عين الوقت. أعطى فرصة، وافق على الصلح من موقع قوة، وافق على صلح الحديبية من موقع قوة، ولهذا سماه القرآن الكريم فتحا مبينا. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني صلح الحديبية لا فتح مكة. فتح مكة ذاك عنيت له الآية الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح، هنا فتحا مبينا فتح الحديبية باعتبار ما فيه من مكاسب سياسية وإعلامية وعسكرية في نفس الوقت، باعتبار أن المشركين خاصوا بعهد الحديبية نقضوه، فأعطى للنبي مبررا قانونيا مضافا للمبرر الشرعي، أعطى مبرر قانوني وسياسي أمام الرأي العام أن يتقدم نحو مكة ويفتحها، فكان فتح مكة، فكان فتح مكة من موقع قوة. ملتفت جيدا؟ فالخلاصة عبر عن القرآن بأنه فتح مبين. الرسول في صلح الحديبية من جملة بنود الصلح أن يعتمر المسلمون، لأن المشركين منعوهم في نفس عام الصلح، منعوهم من دخول مكة، فتأجلت العمرة إلى ما بعد سنة حسب المعاهدة الموقعة بين الطرفين، أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله ومن معه أن يدخلوا مكة معتمرين بعد عامهم هذا. بالفعل بعد مرور عام، يعني في أخريات السابعة للهجرة، لأن الصلح في السادسة، في أخريات السابعة للهجرة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله واعتمر عمرة القضاء. عبر عنها عمرة القضاء، يعني كأنها قضاء عن العمرة التي لم تتيسر لهم في السنة الماضية، فعبر عنها بأنها عمرة القضاء. دخل رسول الله، دخل دخول المكين، دخول المسيطر، وأعلن أمام أصحابه وكانوا 2000 على تقدير بعضهم، قال رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، وصى الصحابة قالهم امشوا بقوة، اتكلموا بقوة، أدوا مناسككم بقوة، لا يظهر عليكم ضعف أو تضعضع. رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، واستطاع الرسول صلى الله عليه وآله بتلك العمرة التي هي عمرة عبادية وسياسية في عين الوقت، استطاع الرسول أن يقذف الرعب في قلوب المشركين، وأن يؤثر تأثيرا معنويا في نفوسهم في نفس الوقت باتجاه الإسلام، فهناك ثمرات إيجابية ترتبت. رجع النبي صلى الله عليه وآله بعد عمرة القضاء إلى المدينة، شرعت السنة 8 للهجرة، قلنا أن العمرة في أخريات السابعة، شرعت السنة 8 للهجرة. في السنة 8 كان الرسول صلى الله عليه وآله قد سيطر على الوضع الأمن في الحجاز بشكل محكم ودقيق وموفق جدا، لأنه أشد خطر كان يواجه دولة المصطفى صلى الله عليه وآله وعبارة عن خطرين، الخطر الأول وعبارة عن خطر المشركين المتحصنين في مكة المكرمة، والخطر الثاني هو عبارة عن خطر اليهود، وما كان هناك من أطراف معادية فهي إما منضوية تحت لواء اليهود أو منضوية تحت لواء المشركين. أما اليهود فقد كسر النبي شوكتهم، انتهوا هم وحلفاؤهم وعملاؤهم، أسكتهم النبي في الحروب والسرايا السابقة. المشركون أيضا ذاقوا الويلات نتيجة نصر الله تبارك وتعالى للمسلمين، فأذاق المشركين المر من سيوف المسلمين، مضافا إلى أن الرسول كان قد دخل مكة معتمرا عمرة القضاء بكل أمن وموافقية. فمن الناحية السياسية، من الناحية الأمنية، من الناحية العسكرية، الوضع في بدايات السنة 8 الهجرة وضع مستقر، وصاحب الموقف الأقوى هو من محمد صلى الله عليه وآله تأكيد. لما تحقق هذا الاستقرار النسبي الأمني والسياسي والعسكري حينئذ توجه رسول الله صلى الله عليه وآله لإرسال دعاته للإسلام إلى بلاد الشامات، بلاد عريضة طويلة مهمة. فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله مجموعة من المبلغين عددهم 15 مبلغا، وأرسل رسالة إلى رئيس دولة الغساسنة الحارث بن أبي شمر الغساني، أرسله رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. والذي كان يحصل أن النبي ما فاجأ منطقة بالحرب ابتداء، إنما كان النبي يدعوهم إلى الإسلام، فيواجهون النبي مواجهة عسكرية فيتقدم النبي نحوهم. هذا الذي كان يحصل. يعني الأقلام الغربية، أقلام المستشرقين المأجورة التي تقول بأن الإسلام قام بالسيف، قطعا هذه أقلام في واقع الأمر كاذبة وتقول زور الباطل. النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يحصل كان يدعو إلى الإسلام، فكان يواجه بالحرب فكان يتقدم نحو المعركة فينصره الله عز وجل. هذا الذي كان يحصل. فبعث إلى الحارث رسالته يدعوه فيها إلى الإسلام، وبعث 15 مبلغا. أما 15 مبلغا فقد ذهبوا إلى مناطق الشامات، وعمد إليهم بعض جلاوزة نظام الغساسنة فقتلوهم ولم ينج منهم إلا واحد. جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بالخبر. والحال هؤلاء كانوا دعاة فكر، دعاة عقيدة، ما كان يحملون متفجرات، ما كان يحملون ألغام، ما كان عندهم مهمة إرهابية، كان عندهم مهمة علمية، مهمة فكرية، مهمة ثقافية، مهمة عقيدية. هذه المهمة. والاعتداء عليهم اعتداء على النوانيس الإنسانية، اعتداء على حقوق الإنسان. نتبه جيدا لما أقول. فالنبي صلى الله عليه وآله اعتبر هذا التحرك، يعني تحرك من نتيجة حرب، يعني أشبه بإعلان حرب على دولة النبي صلى الله عليه وآله، إلى شد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل رسل سفراء تعبيرنا اليوم يحملون رسائله إلى مختلف رؤساء وزعماء العالم، حتى كسرى وغير كسرى، الصغار والكبار من زعماء العالم أرسل لهم رسلا وكتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام. فلم يجسر أحد، لم يجرأ أحد كما يقول المؤرخون على قتل سفير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحكومة، حكومة الغساسنة فقط هي التي جرأت وتجاسرت على قتل سفير النبي صلى الله عليه وآله، وهو الحارث ابن عمير الأجدي من الصحابة رضوان الله عليه. لما جاء برسالة النبي يحملها قبض عليه شرحبيل الغساني. شرحبيل الغساني كان حاكم حدود الشامات. الحارث ابن أبي شمر الغساني كان الحاكم المطلق في كل الشامات، أما شرحبيل كان حاكم الحدود. قبض عليه، سأله، حقق معه، اعترف بأن عنده رسالة من النبي صلى الله عليه وآله يحملها للحارث الغساني يدعوه فيها إلى الإسلام. فكتب بخبره إلى الحارث، فجاء الأمر بإعدامه علنا أمام الناس. وبالفعل قدمه شرحبيل وضرب عنقه. والحال أن العرف السياسي والدبلوماسي حتى من القديم، وهذا ما أكده الإسلام، وهو من جملة بنود القانون الدولي العام ومن جملة بنود حتى القانون الدستوري ينص عليه أحيانا لأهميته، أن الرسل لا تقتل. خلص حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، الرسل، رسل يعني الأنبياء، رسل سفراء، يعني ما ترسل رسول برسالة حتى لو كان لجهة معادية، العرف العالمي، العرف الإنساني، العرف السياسي أن السفير لا يقتل، هذا عرف بقطع النظر عن النوانيس الدينية والإسلامية والإلهية. فاعتبر النبي صلى الله عليه وآله جرأة الحكومة، حكومة الغساسنة، على قتل سفير النبي صلى الله عليه وآله بمثابة إعلان الحرب، لا سيما بقرينة قتل 15 من المبلغين الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قتل 14 باعتبار أن واحدا منهم قد نجا. فالخلاصة حينئذ تأهب الرسول للقتال، أعد العدة فكانت 3000 من الصحابة من المسلمين. السؤال هنا أنه الرسول صلى الله عليه وآله أعد 3000 بينما كان عدد جيش المشركين كان عدد جيش 100,000 في الخط الأمامي، صدق الخط الخلفي القوة الاحتياطية ما نشعر به، لكن 100,000 الذين هم في الخط الأمامي. أول جواب على السؤال أن الرسول صلى الله عليه وآله أعد العدة لا لغرض الدخول في حرب فاتحة، مرة الجيش يتقدم لغرض فتح منطقة، يعني لغرض تحقيق نصر عسكري على الطرف الآخر. هذا التحرك هذا يقتضي أن يكون طبق موازنة النصف، بعد موازنة العشر قلنا موازنة النصف. أما الرسول صلى الله عليه وآله في موقعة بؤتة ما كانت الخطة أنه يفتح الشام فتحا عسكريا، إنما كانت الخطة هو تأديب حكومة الغساسنة واستعراض قوة الدولة الإسلامية وبأس المؤمنين وفجاعتهم وبشالتهم وقذف الرعب في قلوب المشركين. الخطة العسكرية هذه كانت، ما كان الهدف هو الفتح العسكري لبلاد الشام، هذه نقطة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد 3000 قبل أن يعد المشركون 100,000، لأنهم بعد أن وصل 3000 حينئذ أو قل قبيل الوصول بلغهم أن النبي استعد له فاستعدوا، فلما جاء 3000 وجدوا 100,000 في الخط الأمامي والتقوا في منطقة بؤتة. الرسول صلى الله عليه وآله عين القادة 3 المعروفين، بعض المؤرخين يقول بأن أول قائد هو زيد بن حارثة رضوان الله عليه، والثاني جعفر بن أبي طالب عليه السلام، والثالث عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه. لكن القرائن العلمية تؤكد أن جعفرا كان هو القائد الأول، أمير واقعة مؤتة هو جعفر بن أبي طالب، سأذكر بعض القرائن. وأن هناك يدا مغربة حاولت تأخير جعفر في الإمارة عن زيد. أول قرينة ما يرويه ابن سعد في الطبقات من علماء العامة عن أبي عامر من أصحاب الرسول يقول بعثني الرسول برسالة إلى بعض أهل الشام وأنا راجع رأيت إخواننا المسلمين يقاتلون في مؤتة، فتقدم جعفر فقاتل حتى قتل، ثم تقدم زيد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، مما يظهر أن الأمارة لمن كانت الإمارة الأولية في الإمارة كانت لجعفر. رواية صريحة لوثيقة يرويها ابن سعد في الطبقات. ثانيا روايات عترة أهل البيت أجمعت، روايات العترة الطاهرة الأئمة عليهم السلام أجمعوا على أن الأمير الأول في مؤتة هو جعفر بن أبي طالب، هذا ثانيا. وثالثا أن مقام جعفر عليه السلام يقتضي أن الرسول ما يقدم عليه شخصا آخر. ما هو مقام جعفر؟ جعفر واحد من الذين يقال عنهم كرم الله وجهه، لماذا؟ لأنه لم يسجد لصنم قط. وهناك رواية يرويها عدد من المؤرخين في فضائل جعفر أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه الكريم على لسان جبريل عليه السلام أن يا رسول الله قل لجعفر إن فيك خصالا 4 يحبها الله ويحبك لأجلها. ما هي الخصال؟ تفت إليه رسول الله قال البشرى يا جعفر، هبط علي جبريل آنفا يقول عن الله تعالى أن فيك خصالا 4 يحبك الله تعالى لأجلها. قال ما هي؟ قال يا رسول الله أولاها أن تفت إليه رسول الله قال البشرى يا جعفر، هبط علي جبريل آنفا يقول عن الله تعالى أن فيك خصالا 4 يحبك الله تعالى لأجلها. قال ما هي؟ قال يا رسول الله أولاها أني ما سجدت لصنم قط، علمي أنه لا يضر ولا ينفع. والثاني أني ما شربت الخمر قط لعلمي أنها مذهبة للعقل، والثالث أني ما زنيت قط لعلمي أن من قرع باب غيره قرعت بابه وأنا رجل غيور على عرضي، ورابعا ما كذبت قط لأن الكذب يهدم المروءة. هذا ثانيا. ثالثا، لما بدأ الإسلام كان أول من أسلم من؟ علي بن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه، ثم تلاه بعده نيئة جعفر. الرواية هكذا رواية أصحاب السير من علماء الفريقين تقول: رأى أبو طالب عليه السلام رسول الله في بدء نزول الوحي عليه عند رجوعه وعلي معه، فالتفت أبو طالب لجعفر وقال له: صل جناح ابن عمك. فتقدم وأسلم على يديه ووصل جناحه، فكان علي في الجناح الأيمن للنبي وجعفر في الجناح الأيسر. وأنشأ أبو طالب يقول: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، فالله لا أخذل النبي ولا أخذله من بني حسدي. انصر لا تخذلا وانصر ابن عمكما. أخي، أخي يقصد هذا وصف للعم يعني عبد الله، لا تخذلا وانصر ابن عمكما. من عمكما؟ أخي بأمي من بينهم وأبي. هذه الأبيات الثلاثة يذكرها المؤرخون. فجعفر ممن لم يسجد لصنم قط، اثنين ممن مدحه الله بالخصال الأربعة، ثانيا هو من المسلمين الأوائل من المدافعين عن الرسول، بعد أضف إلى ذلك أنه أمير المهاجرين إلى الحبشة، والأمير المحنك الذي استطاع أن يحبط خطط قريش السياسية. قريش حرك ضد المسلمين في الحبشة حتى يسفرهم النجاشي ويعيدهم إلى مكة لتقتلهم قريش، ولكن جعفرا بحنكته السياسية استطاع أن يكسب قلب النجاشي، وبقي المسلمون بحماية النجاشي إلى أنصار عام خيبر، ورجع جعفر. وهذا الموقف من فضائل جعفر. يقول المؤرخون، لاحظوا أعزائي: والنبي في غمرة فرحة نصر خيبر، في غمرة فرحة نصر خيبر، وإذا بطلعة جعفر قد أقبلت عليه راجعا من الحبشة. يقول الصحابة: لقد رأينا رسول الله، وهذا ما صنعه مع أحد، ربما مع علي في بعض الغزوات، لاحظوا: رأينا رسول الله بمجرد أن أطلت عليه طلعة جعفر تقدم إليه بنفسه، ما انتظر جعفر يوصل به، تقدم إليه بنفسه المقدسة 12 خطوة وضمه وعانقه وبكى وقال: لا أدري أنا بأيهما أشد فرحا، بفتح خيبر أم بنزول جعفر. صلوا على محمد وعلى آله. وطوالة المواقف مثل هذا الإنسان مقتضى الحكمة، أنا أعتقد أنه يعني العاقل يستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقدم على مثل هذه الشخصية غيرها، فلا بد أن يكون جعفر هو الأمير. هذه قضية اعتبار عقلائي غير الأدلة السابقة. هاي ثلاثة صار: روايات أهل البيت، رواية ابن سعد، الاعتبار العقلائي، الرابع ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج، قال أن أهل السير ذكروا أن الأمير الأول زيد والثاني جعفر. زيد على عظمته رضوان الله عليه من خيار صحابة رسول الله، ومن الشهداء عبد الله بن رواحة صاحب المقام الرفيع أيضا ومن الشهداء، ولكن لجعفر منزلته الخاصة الممتازة التي لا تضاهيها منزلة هذين العالمين الشهيدين رضوان الله عليهم أجمعين. الشيء الآخر الذي يذكره ابن أبي الحديد، يقول: صحيح أن أهل السير ذكروا أن زيدا هو الأمير الأول، ولكن الشعر الوارد في قصة موقعة المؤتة يؤكد أن الأمير الأول هو جعفر وليس زيدا. من جملته مثلا شعر شاهد عيان كعب بن مالك الأنصاري، كان يقول: إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم ونعم الأول. هذا نص صريح في أن الأمارة كانت أو الإمارة كانت في واقع الأمر على الكل لجعفر عليه السلام. أبيات حسان بن ثابت التي أيضا يذكر فيها القادة الثلاثة ويبدأ بجعفر منهم ذو الجناحين جعفر وبود وعبد الله حيث تتابعوا، فيبدأ بجعفر ثم زيد ثم عبد الله. وكذلك أشعار أخرى نصوا عليها، مما يظهر أن الإمارة كانت في بدء الأمر لجعفر عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله قال أميركم جعفر، فإن حدث به حادث فأميركم زيد، فإن حدث حادث فأميركم عبد الله بن رواحة الأنصاري رضوان الله عليهم أجمعين. أقبلوا بعد أن ودعهم رسول الله في منطقة الجرف، واجتمعوا مع المشركين في واقعة مؤتة، وكتبوا كتائبهم ونظموا صفوفهم، هناك ميمنة هناك ميسرة هناك قلب. وأقبل الفريقان عند الصباح والتحم القتال. استمر القتال حسب الرواية 3 أيام، 3000 في مقابل 100,000، لكنهم في واقع الأمر أبلوا بلاء حسنا عظيما ومدهشا، بحيث اضطر أولئك المشركين بعد 3 أيام أن لا يلحقوا المسلمين، لأن المعركة كان الهدف منها كما ذكرت لك تأديب المشركين ثم الانسحاب إلى المدينة، من شدة الرعب في قلوب المشركين أنهم لم يلحقوا المسلمين حينما انسحبوا، بل ربما يوجد قول أن المشركين انسحبوا أولا فانسحب المسلمون. هذا عبر عن التحاجز، أنهم تحاججوا، تحاججوا يعني انسحب كل من الفريقين. تقدم جعفر سلام الله عليه وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، باردة وطيب شرابها، وأخذ يقتل فيهم قتلا عظيما حتى ضجوا لكثرة من قتل، إلى أن طوقوه من كل جانب. فلما طوقوه وشعر أنهم قاتلوه لا محالة، نزل من على فرسه وعقر فرسه. لماذا؟ لأنه إذا الفرس يبقى سالم يمكن أن يستعينوا به ضد المسلمين، فعقر فرسه حتى لا يستعان به ضد المسلمين. يقولون وهذه أول فرس عقرت في الإسلام، هي فرس جعفر. نزل وأخذ يقاتلهم راجلا إلى أن قطعوا يده اليمنى، وكان يحمل اللواء، فضم اللواء إلى يده اليسرى حتى قطعوا شماله، فضم اللواء بعضديه هكذا. حينئذ لابد أنه قطع من يديه وبقي منهما مقدار يستطيع به أن يضم، لابد الشكل أن يضم اللواء إلى صدره، واستمر يقاتل سلام الله عليه حتى خر إلى الأرض شهيدا، وبه 88 جراحة بين ضربة سيف وطعنة رمح ورشقة سهم. تقدم من بعده زيد بن حارثة رضوان الله عليه وقاتل حتى استشهد، ثم تقدم من بعده عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه، تقدم وقال يا نفس إن لم تقتلي فموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما، يعني فعل من؟ جعفر وزير، إن تفعلي فعلهما هديت. يقول المؤرخون ثم تردد قليلا بما رأى من قوة شوكة المشركين وكثرة عددهم، تردد قليلا ثم اقتحم هجم عليهم، وهو يقول في أبيات له رائعة إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك، خاطب نفسه، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، شنة القربة نطفة الماء، الماء في قربة، قل مثل ما يطلع، جدا تشبيه جميل، مثل ما يطلع الماء من القربة بسهولة، كذلك يا روح أنت تخرجين من الجسد بسهولة. هل أنت إلا نطفة في سنة، يعني ما في قربة. فجاءه بعض أولاد عمه وقدم له عرق لحم وكان قد اشتد به الجوع. يقول المؤرخ في هذه لقطة رائعة أيضا، فانتهس منه نفسه، أخذ منه شيء قليل، ثم سمع الحطمة، الحطمة يعني جلبة الجيش العسكر، بدأ العدو بالهجوم، كف الهجوم، سمع الحطمة فرمى اللحم من يده وقال لنفسه: وأنت في الدنيا؟ يخاطب نفسه، يقول لها: وأنت في الدنيا بعدك ما دف، وأنت في الدنيا. ثم تحامل وقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر وقد اتصل به أمين الوحي جبرائيل. إذا كان ذاك الوقت في الوقت إذا عدنا قنوات فضائية في ذاك الوقت الذي كان ينقل تقارير طول بتو حية على الهواء، من كان ينقلها للرسول؟ أمين وحي الله، أمين وحي السماء. جميع البارحين من هبط جبرائيل وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بفعل القادة الثلاثة. فصعد الرسول المنبر وخطب في المسلمين وقال: سأخبركم عن جيشكم الغازي إلى مؤتة. ثم بيّن تقدم جعفر واستشهد، ثم قال: وتقدم زيد بن حارثة وقاتل حتى استشهد. ثم قال: وتقدم عبد الله ابن رواحة. ثم صمت، يقول لما صمت تغيرت وجوه الأنصار. الأنصار يخافون أنه مثلا ما أدى الواجب تماما، ما صمت لما ذكر جعفر، لما ذكر زيد، لكن لما ذكر عبد الله بن رواحة صمت قليلا فتغيرت وجوه الأنصار. ثم أكمل الرسول، قال: وقاتل حتى استشهد. ثم قال: أما لقد رفعت إلي أسرتهم في الجنة أرانيها جبرائيل، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زرارا عن سريري صاحبه. تعرف الزرار إيش؟ يعني فرق قليل، أن أسرتهم من جنس واحد من مستوى واحد، ولكن سرير عبد الله بن رواحة أدنى بقليل بمقدار ضئيل. لاحظ دقة تطابق الجزاء مع العمل. مقابل هالتردد الذي تردد به رضوان الله عليه انعكس على مسألتين. المسألة الأولى، النبي لما ذكر اسمه صمت قليلا. المسألة الأخرى، قال: رأيت في سرير عبد الله بن رواحة زرارة. قيل: ولماذا يا رسول الله؟ ما فرقه عن صاحبه؟ قال: لأنهم قاتلوا ومضوا، وقاتل ثم تردد ثم مضى رضوان الله عليه أجمعين. لاحظوا إخوة، هذا درس في واقع الأمر، أن الإنسان الذي يعمل عمل يجزى حتى على دقائق عمله، مقصود الأشياء الدقيقة، الأشياء الصغيرة اللي قد ما يصورها، يعني مدى طواعيتك النفسية بالعمل، مدى قبولك النفسي بالعمل، هذا يؤثر في الثواب. قد إنسان يقدم لله تعالى عطاء وهو على درجة الطواعية والقبول 100%، وقد إنسان يقدم لكن على درجة 90، ثواب ذاك اللي كان عنده تصميم 100% غير ثواب اللي كان عنده 90. فرق الزمان له أثر، المكان له أثر، الاستعداد النفسي له أثر، كل هذه العوامل مؤثرة في نوع الجزاء. ثم الرسول قطع خطابه وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: ها هم الملائكة مروا علي ومعهم جعفر يطير بجناحين مخضبين بدم مع الملائكة، فسلموا علي فرددت عليهم السلام. لابد أنه مر بروحه البرزخية لكيانه البرزخي، وإلا هو قتل من الناحية الجسدية المادية قتل، ولكن مر على رسول الله بجسده البرزخي لا بجسده الدنيا، بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. لم أنقل ولا رواية واحدة من هذه الروايات في فضل جعفر من كتب الإمامية، كل ما نقلته لكم من كتب إخواننا من أبناء الجمهور. وأذكر لكم المصادر، إما السيرة الحلبية أو سيرة ابن هشام أو طبقات ابن سعد أو الكامل لابن الأثير، وفي كل هذا دلالة واضحة على علو مقام جعفر. الذي عبر عنه فيما بعد بجعفر الطيار. يقول الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إن لعمي العباس بن علي منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، فإنه قد فدى ابن رسول الله بمهجته حتى قطعت أمامه يداه، فعوضه الله عنهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل ذلك لعمي جعفر ابن أبي طالب. لما جاء نعي جعفر إلى المدينة وسمعت فاطمة صاحت يا عماه، فانفجر رسول الله بالبكاء والتفت إلى من عنده وقال: على مثل جعفر فلتبكي بواكي. وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. هذا يستفيد من الفقهاء مشروعية صنع الطعام في العزاء مقابل بعض النشرات التي لا ترحم والتي تتهم من يطعم الطعام في العزاء بأنهم خارجون على الجادة الصحيحة وأنهم لا يذبحون لوجه الله وأنهم لابد. مر عليكم بعض الوريقات من الذين لا يخشون الله عز وجل، والحال ثبت عن الرسول ومن الصحابة أنه يطعم في العزاء، يذبح في العزاء ويطعم في العزاء، ويعبر عنه الوظيمة. طعام الفرح يعبر عنه وليمة، وطعام الحزن والعزاء يعبر عنه وظيمة. ذاك وليمة، هذا ايش؟ وظيمة. قال: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. اصنعوا لآل جعفر طعاما، ليش؟ لأنهم كانوا متفرغين للبكاء والعزاء. إذا ما تقول يا رسول الله لو رأيت شهداء كربلاء؟ شهداء كربلاء من هم؟ حسين وآل حسين. أما ولدك الحسين فالجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. وأما سائر ولدك وأهل بيتك من كوكبة الجبار، فقد قضوا وقد قطعت أعضاؤهم الشريفة بسيوف الأعداء. وبات أبو الفضل العباس كان أشدهم تقطيعا، إذ قطعوا شماله وقطعوا يمينه وقطعوا رأسه بعد أن رموا عينه المبارك بالسهم. بالله أنتم يا آل رسول الله، بالله أنت يا أبا الفضل، ما أعظم مقامك يا أبا الفضل. العباس عليه السلام حينما قتل أصحاب الحسين استشهد أهل بيته، جاء إلى الحسين قال: أبا عبد الله هل من رخصة؟ لقد ضاق صدري وسئلت الحياة. قال: أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، إذا مضيت يؤول دمعي إلى الشفاعات ولم يزل به. قال: أخي إذن لي أن أقاتل، فلقد ضاق صدري وسئلت الحياة وأريد أن أخذ ثاري من هؤلاء الظالمين. أذن له الحسين وقال: أخي أبا الفضل إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال كبيرا من الماء. أقبل إلى المخيم وإذا عدد موكب من الأطفال وهم يصيحون وأمامهم سكينة: عماها العطش العطش. فلم تتطام النفس أبي الفضل الأبي، وأخذ القربة وحمل اللواء وتقدم بالسيف نحو القوم يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة لابن علي المسمى حيدرة، قاتلهم قتال الأبطال. يقول بعضهم: لما برز العباس لم نر إلا رؤوسا فتطاير من على جثثها وجثثا فهو على التراب. إلى أن كشفهم عن المزرعة. وعلى كاف في شجاعة أبي الفضل 4000 مقاتل فقط على المزرعة، غير 26000 مقاتل مودعين. كشفهم عن المزرعة، أقبل وقلبه كسالية الجمر من العطش، مد يده لا شعوريا، مد يده ليشرب من الماء قليلا، وريده عطش كبده الشريف. فلما أدناه إلى فمه: سيدي أبا الفضل سنويا تعاد هذه المصيبة، ولكن كل ما تذكرت أنها جديدة لله وفاؤك يا أبا الفضل. لله ابنك يا أبا الفضل. لما أدنى يده إلى فمه الطاهر ذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني. الله. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعول. والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق الوكيل. وحاس النفس يا نفس توني وجميع الناس في ذوات روح لحسين. ألف يا حاس خويا ما لك معين. وفضل بعد يبكي وانا محير. ثم انه رمى الماء من يده وملأ القربة وشد وكاها وحمل على القوم وقول اني انا العباس اغدو بالثقة ولا اخاف الموت يوم الملتقى. نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى. وقتل منهم مقتلة عظيمة حتى عجزوا عن مواجهتها بالفعل. فلاموا بطريق الكمين والاغتيال. فكمن له رجل من الاعداء من وراء نخلة. فما مر مولانا ابو الفضل حتى ضربوا عدو الله بالسيف على يمينه. فقطع يمين العباس رحم الله من نادى وعباسا. ولم يعبا بقطع اليمين بل واصل القتال واخذ اللواء بشماله وهو يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام سابق الوكيل. وهكذا كمن له اخر فما مر مولانا ابو الفضل الا وعدو الله يضربه على شماله. فقطع شماله ابو الفضل فراح يقول قد قطعوا ببغي اليساري. فاصلهم يا رب حر النار. يا نفس لا تشي من الكفار وارسلي برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. لم يعبا ابو الفضل بقطع اليمين والشمال طالما كانت القربة سالمة لأن همه إيصال الماء إلى المخير. وبينه وكذلك أقبلت الميت فيها لترشق المطر. فأصاب سهم منها صدر أبي الفضل وسهم النحر أبي الفضل وآخر عين أبي الفضل فطفاها. وسهم آخر أصاب القرب فأريق ماؤها. فعندها بقي أبي الفضل متحيرا مترددا لا يدا فيقاتل بهما ولا ماء فيوصله الى المخيم. من يسوى جافعات العماير من ساس رايد ممات الى غدار نماسي. فبخوض عام وضرب غاير راسي طاح ونبايا سيد شبال البنية. يحج علينا سيد أبا الفضل يا مؤمنون. فبينا مولانا كذلك وإذا بعمود من حديد على رأس أبا الفضل فسقط إلى الأرض مبرجا بدمه. رحم الله من نادى وعباسا. أيها سيدا ألا هل من معذب من حسين. أيها حسينا أيها مصيبتا. سمع الحسين عليه السلام استغاثة العباس وهو ينادي يا أخي أدرك أخاك. إجاه من الخيام للجميع حسين يصيح بصوت يعني جهتي بعد ما شوف دربي ظلاله يا خويا الكون كله بعيني يظلم. اقبل الحسين عليه السلام ضرب الاعداء بسيفه يقول اين تفرون وقد كسرتم ظهري، اين تذهبون وقد قتلتم نوالدي ففدتم عبدي. فرقهم عن العباس ثم جاء جلس عند مصرع ابي الفاضل صاح اخي عباس الان الكسر ظهري والآل قلت حيلتي وشمت جوابيت. لسان حال أبي الفضل خو حصيوة مجرد شأن من عونيت يا مظلوم وبهان لا تابينيت حال الموت ما بينك وما بينيت. لسان حال أبي عبد الله خوة خوة سهم عينك يا خوة شلون اطلعت، سهم عينك يا خوة شلون اطلعت يا سيد متعاد الوسط او صاحب شلها. ها خلص هي هاي الصورة تبتش. ها سهم عينك يا خوة شلون اطلعت يا متعاد الوسط او صاحب شلعا يا هريد اقعد ونور العين ومعا علوة اليام واجر الدمع من الدم. اراد حمله الى المخيم احس بذلك قال يا عبد الله داني في مكاني اموت ولا ارجع. قال لماذا يا نور عيني؟ قال لاني وات ومات رسول الله بالمات وكيف ارجع اليهن وانا بهذا الحال مرضوخ الجبين قطيع اليسار واليمين السهم نابت بالعام. الله اكبر. فبينا هو كذلك يا مؤمنون واذا بروح ابي الفضل قد فارقت الدنيا رحم الله من نادى وسيدا ايها مظلوما. احد الرواة يقول انا اراقب الحسين لما جلس عند مصرع العباس اقبل لمصرع العباس كأن قوامه الرمح في استقامته ولكن قام على مصرع العباس وهو محبوب بالظهر منكسر القلب دامع العين. اقبل الى المخيم استقبلته سكينة قالت ابي بيتنا وحيدا اين عمي ابو الفضل؟ قال بني سكينة عظم الله وكلابك بقتل عمك ابو الفضل العباس ماذا وسكن راح عباس راح الضيغ مني وارفع الراس. سمعت زينب صاحت صاحت ايها اخا ايها عباس من بابك وابي عسى. بعض المؤرخين يصور زينب تريد تروح المصرع العباس والحسين بن أخي زينب لقد فات الأوان لقد قضى بالفضل يعني بناها إلى أبي رمق تودع العباس قبل ما يموتها. ناداها يا زينب لا تروحي شنت عنده وهسا ما تلحنين شقلت لقيت الجر بالهنين وقبل لا يموت وصاني بوصي. هذه الوصية تحرق القلب. ها خويا حسين خويا حسين سلم على ختمي وظل الهلمني وفارقتني وصاني اسلم على سكني بعد هيهات الجيوب الهندي او خايما يحمي بنات محمد. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين.